بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا، قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وكيف طريقته في الترتيب التربوي؟ ها؟ نعم يا شيخ عبد الله. جزاك الله خير. قبل أن نأخذ الدرس ذكرنا قاعدتين، ذكرنا قاعدتين، ما هما القاعدتين؟ نعم يا أبو بسام. أن كل فعل مدحه الله أمر به أو أثنى عليه أو أثنى على فعله فهو عبادة. أي مدح أمر الله به أو مدحه وأثنى على من فعله فهو عبادة. نعم. الثانية أختها وهي كل عبادة، كل عبادة صرفها لله، ما صرفه لله فهو عبادة، ما كان صرفه عبادة فصرفه لغير الله شيء. أي طيب لماذا ذكرنا هاتين القاعدتين في هذا الباب؟ ما هو الهدف؟ ها؟ يعني أنت السؤال كلامك جميل، السؤال يعني المؤلف يعني هو الذي دعانا إلى أن نذكر هاتين القاعدتين، كيف دعانا إليه؟ يعني بسبب ماذا؟ أن التبويب في الذبح لغير الله، والآيات في الأمر لله، فكيف استدل في الذبح؟ أي بالكلام السابق. نعم. قال: ما باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما ورد من النهي عن الذبح لغير الله وأنه شرك. والمذبوح إما أن يكون مقصود به ذات الذبح أو يكون مقصود به اللحم، ويكتنف الذبح أمران هما التسمية والقصد. يعني إما أن يكون تسميته قاصدا الله، أي أما أن يكون بسم الله قاصدا غير الله، أما أن يكون قاصدا غير الله بسم الله، أما أن يكون لا بسم الله قاصدا. أي يعني كأنك ذكرت اثنين كررت. بسم الله ولله. أي ثم يكون بسم الله ولغير الله. الثالث يكون لغير الله وباسم غير الله ولغير الله. هذا قلته أنت. الرابع. اللي قبله شنو قلت؟ بسم الله. لغير الله. لغير الله. أي. باسم غير الله، ولغير الله، اي بقى الرابع يكون باسم غير الله ولغير الله. بسم الله بسم الله ها بسم الله قصد بالامر المباح ليس اللحم، اي قصد بالامر المباح، يعني لم يقصد به التعبد، يعني هو يريد اللحم لكن لا يستطيع أن يصل إلى اللحم إلا بطريق الذبح. العلماء الفقهاء ذكروا شيئا أجازوا به اللحم من دون الذبح، قالوا إلا الطريدة، قالوا إلا الطريدة، صاحب الرض قال إلا الطريدة وتأتي في الصيد، ولكنه نسيها ولم يذكرها في الصيد. الطريدة لا الطريدة يكون أكثر من شخص يريدون هذه الغزاء فيمسكونها جميعا وهذا يقطعها مع جهة وهذا يقطع مع جهة هذه الطريدة هم أباحوا هذه الصورة بدون ذبح شلون بدون تسمية وهي حية هي أصلا هم وراءها يركضوا يجرون وراءها فهذا أمسك من رجلها وهذا أمسك من عيدها وكل واحد يقطع يريد يأخذ نصيب هذه الطريقة وهي حية شرط يقضوا عليها ها؟ شرط يقضوا عليها من حيفة كبيتتين تريد هذه هم قالوا إلا الطريدة استثنونها نعم المقصود بهذا موضوع يعني ليس هو موضوعنا إلا ثم استدل بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين من الخطاب لمن يا شيخ عبد الرحمن أي وإن إن هنا جاءت للتوكيد لتوكيد ماذا أن الصلاة لله والذبح لله عز وجل فالمشركون يذبحون لغير الله ويصلون لغير الله عز وجل وأمر الله نبيه أن يخبرهم بأنه مخلصا العبادة لله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا نعم ثم ذكر الآية الأخرى فصل لربك وانحر كيف يا شيخ طالب الآية هذه الشيخ عبد الرازق نبهنا تو على قضية فيها وش القضية نبهنا عليها عبد الرازق وش هي لا ذكر لفتة جميلة قبل شوي تذكره ما انتبهت له من هي الشيء اللفتة اللي ذكر الشيخ عبد الرازق قبل شوي ها الله عنك ذكر الرب جل وعلا هو الملعن أن تقدس بأن يقول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر بما أن بما أن وعد المنع عليه بهذا الحول أو بتفسير آخر من الخير الكثير ويشمل الحول فصلي لربك وانحر فاخصص صلاتك ونحرك والصلاة هي أعظم العبادات الجسدية وأن نحر أعظم العبادات المالية يعني شكرا لله شكرا لله لكن هو الله قال إنا أعطيناك الكوثر يعني متوقع يقول فصلي لنا وانحر لكنه قال فصلي لربك الشيخ عبد الرازق ذكر هذا تو ذكر ربك هو المنعم عليك أي إذا كان المنعم عليك غير هذا الإنعام غير أن الإنعام السابق وهو الكوثر نعم فأصلك له الذبح والنحر أي يعني استدلال بالربوبية على العباد على العباد طيب الشيخ عبد الرازق اتصل علي اليوم ونبهني على موضوع نحن قلنا لكم أمس نقل عن عمر رضي الله عنه ونقلناه لكم من كتاب وش اسمه كتاب أحكام أهل الملل فيقول الشيخ عبد الرازق أن هو تصحف ليس عمر وإنما الأثر عن أحمد بن حنبل لكن هو كان قال عمي فظن الطابع أنها عمر واستدل بفعل شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم بنقله وفعلا أنا رجعت إلى الاقتضاء فوجدت يقول قال عمي قال عمي يعني حنبل أحمد ابن حنبل وشيخ عبد الرازق وعدنا جزاه الله خير بيستقصي أكثر عشان نتأكد منها أكثر كذا يا شيخ عبد الرازق أي لأنه يعني مهم قال عمي أكثر من 35 موضع ثم في السياق الأخير قال يبقى الأقران الذين نقلهم عن حنبل عن الإمام أحمد هو ملك الأقران كما هو الطبعة اللي عندي طبعة دار الكتب العلمية وهي طبعة يعني ما ليس لم تعتنى بها كثيرا وأحيانا يصير المخطوطة الذي يطبع ليس من أهل قراءة المخطوطات فما ينتبه. بل مرة نقرأ عند شيخنا الله يغفر له رحمه الشيخ البليهي في الروضة المربع فيقرأ قل رواه البخاري حديث كذا رواه البخاري فقال لنا الشيخ الله يغفر لنا وقال هذا ما رواه البخاري هذا رواه النجاد النجاد محمد بن سليمان النجاد هذا من أئمة الحنابلة فالناسخ لما رأى النجاد ما يعرفه أصلا ما يدري ما يدري أن هناك شخص اسمه النجاد إيش اللي جاء على باله فكتب رواه البخاري فصار الفقهاء عليهم رحمة الله ينقل بعضهم من بعض فتحصل مثل هذه الأمور. وجزاك الله خير يا شيخ عبد الرازق على هذا التنبيه الطيب وإن استطعت أن أن تزيدنا بيانا ويكتب لنا بورقة بحيث نوزع على الأخوان فهذا حسن تؤجر إن شاء الله تعالى. أي إحنا ذكرنا قلنا لكم عن عمر هكذا في أحكام أهل الملل الشيخ عبد الرازق يقول لا ليست هذه عن عمر وإنما كان يقول قال عمي فاللي يطبع ظن أنها إيش أنها عمر سم إيه لهم ما ذكروا عمر وبس لكن جزاك الله عنا خير الجزاء. طيب نكمل يا أخوان كيف تقصد يا ريت الصلاة لله عز وجل والنصب جميع عباداتي لله لا يختص بكافر أضف إلى هذا أن أيضا حياتي المباحات غير العبادة تكون لله عز وجل أيوة والممات يكون لله فإنه ما يختص النصب بالذبح أي هي المفسرون لهم في هذه الآية قولان منهم من يقول ومحياي ومماتي المقصود به توحيد الربوبية ليس مقصود به توحيد الألوهية لأن حياتي علمها عند الله وهو الذي سبحانه جل وعلا يقدرها وموتي أيضا هو الذي يقدره ويميتني هذا قول. والقول الثاني ولعل هو الراجح والذي ذكرناه لكم الدرس الماضي أنها كلها في الألوهية يعني ما أفعل في حياتي غير الصلاة وغير الذبح هذا المقصود ما أفعل في حياتي غير الصلاة وغير الذبح فإنه لله عز وجل وما أموت عليه من كوني أشهد أن لا إله إلا الله عند الموت أو كوني أدبر شيئا بمعنى أن يجعل هناك صدقة مدبرة عتق مدبر شيئا مثل هذا أي لله عز وجل. لماذا يترجح هذا؟ يترجح هذا والله أعلم لأن الآيات التي قبلها كلها في الألوهية الآيات اللي قبلها في الألوهية هذه واحدة. الثانية أن المشركين ما نازعوا في الربوبية إذن هم نازعين في ماذا؟ في الألوهية. فلهذا جاءت هذه الآية فاصلة في الموضوع والله أعلم. لا شريك له هذا قد يعني يكون له العموم لكن هو إذا رجحنا أنه الألوهية يكون في الألوهية بدليل قوله هو بذلك أمرت. هي المفسرون يذكرون هذا وهذا يعني على تفسير ونسك فيها قول أنه فسرت بجميع أنواع العبادة أي وفسرت بالنسك خاصة ولعل هذا أقرب أي وهذا هو ثم قضية محياي ومماتي هل هي في الربوبية أو في الألوهية يعني إيه يعني هل هي أن ما الله عز وجل يحييني ويميتني فهي ربوبية، أو ما أفعله في حياتي غير الصلاة وغير النسك فتكون في الألوهية؟ فهذا لعله أقرب. الدرس الماضي ما ذكرنا لكم القول الثاني. سم هذا إيه؟ عنده محياه وممات. إيه؟ يعني من العلماء من قالوا إنه في الربوبية، يعني أن الله هو الذي يحييني ويميتني، الأمر بيده سبحانه، فيكون ربوبية. عطف عليها الباقي. القول الثاني أن المقصود به ما أفعله طوال حياتي وما أموت عليه من التوحيد والإيمان، وما أصيبه بعد الموت كله لله. يعني وجد في بعض الأوقات ويوجد في بعض الأزمنة وفي بعض الأماكن أوقاف على إضاءة القبور، شامع للقبور، من ينقل والله أوقف فلان قبل أن يموت، هل أوقفها لله هذه؟ لما دخل عبد العزيز بن محمد مكة ومعه يقولون وجدنا في مقبرة المعلات 360 سراج، 360 سراج كلها إيمان وتوحيد يا شيخ، كثير منها أوقاف. نسأل الله أن يعافينا وإياه. ننتقل إلى حديث علي رضي الله عنه. حديث علي أنه سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ تعرف ليش يقولون هذا السؤال؟ لأنه كثر من يقول أن علي رضي الله عنه مخصوص بعلم خاص، بل قال وضعوا حديثا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. معناه ماذا؟ إذا كانت هذه المدينة ولها باب، الذي يدخل أين يدخل المدينة؟ مع الباب، والذي يخرج؟ معناه أن أي علم عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عن طريق علي ابن أبي طالب، وإذا خرج منه صلى الله عليه وسلم يخرج عن طريق علي. ولذلك الروافض أخزاهم الله لا يقبلون أي حديث عن أي صحابي. ولهذا الشيخ الإسلام نبه في منهج السنة أن هذا حديث موضوع لا يصح. فلهذا هم يريدون أشياء، يقول علي عنده وعنده وعنده، فهذا التابعي يسأله يقول هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني أنت رجل صادق لا يمكن أن تكذب عليه، وهذا حق، لا يمكن أن يكذب علي رضي الله عنه، يقول ما خصنا وهو خصه، أو يعطينا شيء يقول شيئا لم يخصه به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقوله. فيسأل يقول هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال علي رضي الله عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما كان في قراب سيفي هذا. فأخرج السيف، قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله، هذه الملعونات الأربع. وهل هذا خاص؟ هذا ليس خاص. وفي رواية جاءه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، إيش الحاجات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك لوحدك فيها؟ قال فغضب رضي الله عنه وأرضاه وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه عن الناس، ما في، غير أنه حدثني ثم ذكر الحديث. قال حدثنا سلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ومعروف كلمة حدثني يعني أخبرني، وصلى الله عليه وسلم قال بأربع كلمات، وهذه ليست باصطلاح النحويين، وإنما معروف في اللغة الجملة يطلق عليها كلمة. والله عز وجل ذكر هذا في القرآن، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إيش قال بعده؟ كلا إنها كلمة. كل هذا الكلام كلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. طيب، قال لعن. اللعن في اللغة تأتي بعدة معاني. المعنى الأول الإبعاد، المعنى الأول إيش؟ الإبعاد. ومنه قوله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم. قال أهل اللغة: أي لعنهم الله، أي أبعدهم. فاللعن هو الإبعاد، لعنهم الله أي أبعدهم. وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحمته واستحق العذاب فصار هالكا. ولهذا الشيطان يوصف بأنه لعين وملعون. الثاني التعذيب. قال الليف: اللعن هو التعذيب. واللعنة قال في القرآن هي العذاب. واربطها باللي قبلها: من أبعده الله عذبه، لم تدركه الرحمة، لم تلحقه الرحمة. الثالث السب والشتم. السب والشتم، قال الليث: واللعين المشتوم المسبوب. واللعين المشتوم المسبوب. والتلاعن التشاتم. وفي الحديث: اتقوا الملاعن الثلاثة، يعني لتكون سببا في لعنكم وشتمكم. المعنى الرابع الطرد. قالوا: ولذلك سمي، ولذلك سمي ما يتخذ في المزارع كهيئة الرجل الخيال، سمي الخيال، تذعر به السباع والطيور. سمونه عندنا يزودون ميم، يقول ايش؟ هاي المخيال او المخيول. قال الجوهري: الرجل اللعين، والرجل اللعين شيء ينصب وسط المزارع، شيء ينصب وسط المزارع تستطرد به الوحوش، يعني شكل على شكل رجل، فإذا شافته الوحش ظنت أنه رجل فخافت. المعنى الخامس المسخ. المسخ، قال الفراء: اللعن المسخ. قال تعالى: أو نلعنهم كما لعنا إيش؟ أصحاب السبت، أي نمسخهم. فاللعين هو الممسوخ، فاللعين هو الممسوخ. السادس الخزي. قال الفراء: اللعين هو المخزى. انظر لهذه المعاني الستة: تهذيب اللغة للأزهري، 2 396 إلى 98، ولسان العرب 13 87 و300 إلى 89 و300. فذلك تجد أن الذين يفسرون اللعن من الله يجعلونه غير اللعن من الخلق. وإذا نظرت: وإذا تلك من معانيه، وإذا هذه أيضا من معانيه. قالوا المخلوق اللعن من المخلوق هو السب والشتم، وهذه من المعاني. أما اللعن من الله فقالوا الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. هل هذا التفسير تفسير باللازم أو تفسير بالمعنى؟ يعني كلكم مجمعين على هذا، لكني أنا أرى الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله يرى أن هذا التفسير باللازم، هو لا يعتبر خطأ، أن التفسير باللازم صحيح يعني، لكن السؤال هل هو تفسير باللازم أو أنه هذا هو التفسير نفسه، يعني من لازم الشيء كذا وكذا، يعني مثل شهادة أن محمد رسول الله، فسر الشيخ محمد عبد الوهاب باللازم، قال طاعته هو إيه؟ مع أن الشهادة يعني الاعتراف بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، الموجب طاعته، الشيخ فسرها بلازمها. هنا صفحة 208، هذه فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. أي هذه لوازمها، لكن لا يقال هذا خطأ ولا ذا تأويل ولا لا لا. الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله يرى أن اللعن لعن من الله، قول من الله بلعن فلان. يقول صفحة 208 لما سئل عن اللعن المجلد الأول صفحة 208، يقول يجيء في النصوص من لعن الله من لعن، يجيء في النصوص من لعن الله من لعن، فتفسيره عند كثير يعني كثير من العلماء هو الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة، وهذا من التفسير باللازم، وإلا فلا مانع من وقوعه من الله لفظا. يعني كأن الشيخ يرى أنه يقع من الله لفظا يتكلم به فيلعن فلان وفلان. قال كما قاله شيخ الإسلام، كما قاله شيخ الإسلام، فإن الله يلعن من يستحق اللعن، فإن الله يلعن من يستحق اللعن، فإذا لعن الله أحدا هذا اللعن، فإذا لعن الله أحدا هذا اللعن فمن المعلوم، فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة. أي سب وشتم والدعاء. فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم، هذه كانت تبيعها مكتبة البخاري قبل أن تقفل. قال أما قولهم، لا لا هنا يقول الأزهري أما قولهم أبيت اللعنة، في بعض الشعراء يقول أبيت اللعنة ثم يذكر، يقول أي معناه أي أبيت أو أبيت أن آتي ما ألعن عليه، إن كان يقصد نفسه، وإن كان يقصد المقابل يقول أبيت أن تأتي ما تلعن عليه، يعني امتنعت أن تأتي شيئا يوجب أن يلعنك أحد. طيب حكم اللعن، اللعن إما أن يكون معين وإما أن يكون على سبيل العموم. اللعن على سبيل العموم هذا لا خلاف فيه، ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله من أوى محدثا وما أشبه ذلك، هذا لا خلاف فيه، اللعن على سبيل العموم، لعن الله المصوري. لكن بقينا بالمعين، ما حكمه؟ قال العلماء المعين له حالتان، المعين له حالتان. الحالة الأولى أن يكون كافرا، الحالة الأولى أن يكون كافرا، فهذا يجوز لعنه، بدليل أن الله قال لا عن الشيطان لعنه الله، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رعل وذكوان وعصيا، وكان في قنوته شهرا يقول اللهم لعن فلانا وفلانا من الكفار. هذا الحالة الأولى أن يكون كافر. الحالة الثانية أن يكون فاسقا، يعني مسلم لكن عنده فسوق، فهل يجوز لعنه أو لا يجوز؟ من العلماء من أجاز ذلك، وأجازوه بتعليل، قالوا أن الفاسق له جهتان، الفاسق له جهتان، جهة استحقاق الثواب لطاعته وعبادته، وجهة استحقاق العقاب لفسقه. فيرحم من وجه اللي وجه استحقاق الثواب، ويبعد من وجه استحقاق العقاب، وهذا قال به ابن الجوزي وغيره يعني، لكن ليسوا بالكثير. النوع الثاني المنع، وممن قال به الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم، يعني لا تلعن معينا، واستدلوا بأدلة، منها حمار الذي كان يشرب الخمر، هذا عنده فسق، لا، لكن لما لعنه الرجل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، إذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي في نفس الوقت لعن شارب الخمر على سبيل العموم، ومع ذلك نهى نهى عن لعن هذا المعين. قالوا فدل ذلك، قالوا فدل ذلك على أنه يجوز لعن المطلق ولا يجوز لعن المعين، ولا يجوز لعن المعين الذي يحب الله ورسوله. الوجه الثاني يعني مسلم، كل مسلم يحب الله ورسوله، لكن هذا الأصل، وحين بيجي كلام حول ما تقول. الثاني أن الذنب سبب اللعن والعذاب، الذنب سبب اللعن والعذاب، لكن قد يرتفع موجبه، يعني موجب اللعن والعذاب، بمعارض الراجح، قد يرتفع موجبه بماذا؟ بمعارض الراجح، إما توبة وإما حسنات ماحية وإما مصائب مكفرة، إما توبة وإما حسنات ماحية وإما مصائب مكفرة. فمن أين، اكتب لهذه، فمن أين يعلم الإنسان ذلك عن شخص معين؟ فمن أين يعلم الإنسان ذلك عن شخص معين؟ يعني هل تعلم أنها سبب اللعن ارتفع بمعارض ولا ما تعلم؟ ما تعلم. إذا ما دمت ما تعلم لا تلعن. الثالث أن أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلم، أي أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلم من معصية، ما يسلم أحد. فإن فتح هذا الباب، فإن فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر الموتى، فإن فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر الموتى، فإن فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر موتى المسلمين. والله تعالى، والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين ولم يأمر بلعنتهم. والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين ولم يأمر بلعنتهم. الرابع، هذه ترى كلها الكلام هذا كله مستفاد من منهاج السنة النبوية 569 إلى 574، هذا كله مستفاد من هذا الكتاب. ها؟ 569 إلى 574. الرابع أن لعن المعين يؤذي أقاربه، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات وإن كانوا كفارا، فقال لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، يعني ابن مسلم إذا بدأت تشتم أباه وإن كان يكره أباه لكن بقي شيء معين في الإنسان. الخامس، أن اللعن بمنزلة الوعيد المطلق، أن اللعن بمنزلة الوعيد المطلق لا يستلزم ثبوته في حق المعين، لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. يقول وكان الإمام أحمد إذا ذكر الحجاج عنده قال ألا لعنة الله على الظالمين، ولا يستطيع أن يصرح بلعن الحجاج. منهج السنة النبوية 569 إلى 574، ولعل هذا هو الراجح والله أعلم. يعني الكافر انتهينا منه، واضح. المسلم الفاسق تنازعوا فيه وأغلبهم على عدم جواز، على عدم جواز لعنه. سم أي ما لا يمنع من يعني لعنه، متفقين على هذا. أي لأجل أبنائهم ليس لأجلهم هم، يعني قال فتؤذوا أحياءنا. وفي قصة عكرمة قال يأتيكم عكرمة ابن أجل مؤمن مهاجر فلا تسبوا أباه، ما هو لأجل أبيه، لا لأجله هو. كله كله ما دام أنك العلة ليس هو، العلة ليس هو. شلون مصلحة؟ متعلقين بشخص فإذا لعن أو كمصلحة هل يجوز لعن المعين؟ والله أنا ما أظنه فيه مصلحة. ثم أيضا المؤمنون ليسوا بلعانين، يعني لا تسمحوا لألسنتكم أن يدخل عليها اللعن، فمن لعن يعني وتساهل فقد يلعن الدواب أحيانا وقد يلعن سياراتهم، نسأل الله العافية والسلام. هو اللعن ليسوا شفعاء يوم القيامة، أي ولا شو، فارح نفسك من هذا كله. أي هذا هذا هو أن تزول بإسلامه. قال لعن الله من ذبح لغير الله، يعني هنا جاء الذبح هنا لم يخصص بشيء، فالذبيحة مهما كبرت أو صغرت فإذا كانت لغير الله فهو شرك، ومهما كبر المذبوح له أو صغر فهو شرك، لا فرق في ذلك. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، هل هي خبرية أو دعائية؟ الذي يظهر والله أعلم أنها خبرية، والخبرية يعني أقوى، لأن الخبرية تخبر بأن هذا الصف ملعون، معنى حقت عليه اللعنة. أما الدعاء فقد يستجاب وقد لا يستجاب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله وقدمه، لماذا قدمه؟ قدمه لأنه أعظم الذنوب. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطورة تضييع حق الله، ذكر خطورة تضييع حق الوالدين، وهذا أيضا موجود في القرآن، يجمع بينهم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال لعن الله من لعن والديه، يعني سبهما وشتمه. كيف اللعن؟ إما أن يكون مباشر وإن يكون إما أن يكون متسبب، والمباشر هذا قليل جدا، أن يلعن الابن أباه أو يشتم أباه هذا قليل جدا جدا، لكن الذي يكثر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم التسبب، يقول يسب أبا الرجل، لأن الصحابة قالوا كيف يسب الرجل أباه، يعني هل هذا يمكن يقع؟ هل يمكن يقع ذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتسبب في لعن والديه وفي سب والديه، لأنه يخاطب شخص مغضب معه مغاضبا له فيشتم أباه، فذاك الله عافنا وإياكم يرد عليه بالمثل فيشتمه، فيكون متسببا في شتم أبيه. وهل الحق أن تكون متسببا في الترحم على أبيك أو في شتم أبيك؟ فرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين. ذكر بعض العلماء لطيفة، قالوا استحق أن يلعن من لعن والديه لأنه قابل نعمة أبويه عليه بالكفران، يعني هم تعبوا عليه في أول حياته، فأعظم نعم، أعظم أحد، أعظم من له فضل عليك بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم والدك، أي قابل فضل الأبوين بالكفران. لهذا الله عز وجل قال وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني تحسن إليهما وإن كانوا على الكفر، لكن لا تطيعهما في معصية الله عز وجل. قال لعن الله من آوى محدثا، وإيواء المحدث هو باستقباله ونصره على من يريد القصاص منه أو يريد عقابه، هذا معروف عند الناس، يقول أنا دخيلك يا فلان، خلاص يقولون دخل الدخيل وسلم. طيب وش هو هالدخيل؟ ما يسأل عنه، يا هذا الرجل يدخل في الله عافنا وإياكم، قد يدخل في اللعن، قد بحسب ذنب هذا الذي دخل عليه. إذن إذا كان هذا المناصر ملعون فكيف بالمحدث؟ يكون أعظم ولا ما يكون؟ إذن فيها التحذير من البدع، فيه التحذير من البدع. الإحداث يشمل أمرين: إحداث في الدين كالبدع، كبدع الجهمية والرافضة وغيرهم، أو إحداث بإفساد في الأرض، يعني بفعل الجرائم كالقتل والزنا والسرقة. فمن آواهم من أن تقام عليهم الحدود فهو قد عطل شرع الله عز وجل. قال: لعن الله من غير منار الأرض، وفي رواية تخوم الأرض. والمنار الأرض ما هي؟ هي الحدود والعلامات التي يتميز بها أملاك فلان عن فلان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضي. والشاهد من هذا الحديث هو قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم استدل بحديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل النار رجل في ذئاب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، أو شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل النار. وهذا الحديث جزاكم الله خير، قال: فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث صح إلى سلمان رضي الله عنه، صح وقفه على سلمان رضي الله عنه وأرضاه. وإذا صح وقفه على الصحابي وفيه ذكر أمور غيبية دل على ثبوت هذا الحديث. أقول: هو صح موقوفا على سلمان رضي الله عنه، وإذا صح عند على الصحابي، الصحابي لا يقول مثل هذه أمور الغيبية، لا يذكرها إلا يعني بدليل عنده، بثبوته عنده، فدل على أن الحديث مقبول. البعض الناس استشكل هذا الحديث، قالوا: المكره يجوز له أن يفعل ما يكره عليه، وهذا مكره فكيف يدخل النار؟ واضح الاستشكال؟ قالوا: مكره، والمكره معذور، فكيف يدخل النار؟ فضعفوا الحديث من هذا الوجه. أجاب الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله على هذا الإشكال في كتابه دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب، إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. قال عند قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال: هذه الآية دلت على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدا، وإذا صار لا يفلح معناه أنه كافر بالنار. قال: وهناك آية أخرى دلت على أن المكره معذور إذا كان مطمئن قلبه بالإيمان، قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. قال: والجواب عن هذا من وجهين، اكتبوا لي ملخص الوجهين. الوجه الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، أن رفع إيش مع الإكرام من خصائص هذه الأمة، فهو داخل في قوله تعالى، فهو داخل في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هنا رفع المؤاخذة ماذا؟ من خصائص هذه الأمة، بدليل الآية السابقة والآية اللاحقة، يضع ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله تجاوز عن أمته محمد الخطأ خاص والنسيان خاص والإكراه خاص، خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم. قال والحديث وإن عله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول. ولهذا قال ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه حديث طارق بن شهاب. الأدلة أي ليس لهم عذر بالإكراه حديث طارق بن شهاب. إن الله قال عنها يعني رفع المخلق ولن تفلحوا إذن أبدا. طيب الوجه الثاني أن يقال هذا الأمر منسوخ، هذا الأمر منسوخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون يرجع الثاني على الأول. طيب إذا كان منسوخا فكيف الشيخ استدل به؟ نقول إنما استدل بالحديث ليس على موضوع الإكراه، استدل بالحديث ليس على موضوع الإكراه أو عدمه، استدل بالحديث على أن الذبح لغير الله شرك، وهذا باق لم ينسخ. والاستدلال به باق أيضا. هذا يعني الوجه الذي ذكره الشيخ. ويمكن أن يذكر وجه آخر، وهو أن الذي نحر الذباب، الذي ذبح الذباب، ظاهر حاله عدم المبالاة. الذي ذبح الذباب ظاهر حاله ماذا؟ لأنه مباشرة قال ما عندي شيء أن أقر، يعني ما في ليس عنده مبالاة. فإذا لم يكن عنده مبالاة فلا شك في أنه يكفر حتى عندها في هذه الأمة. يقول دخل النار رجل في ذباب، ها يعني غير مبالي، غير مبالي، يعني ده وجه آخر. لكن على كلا الوجهين لا يضعف الحديث بهذا القول. المؤلف استدل به على ماذا؟ على ذبح غير الله، ليس على موضوع، على موضوع الإكثار. فالاستدلال سليم. قال: دخل النار رجل في ذباب. ألف هنا للسببية، يعني بسبب ذباب، يعني لم يذبح شيئا يؤكل وينتفع بلحمه، ها، بس لأجل ذباب، بسبب هذا الذباب. فالصحابة تعجبوا وقالوا: كيف يا رسول الله؟ يعني أمر عجيب، يعني دخول النار بسبب الذباب عجيب، ودخول الجنة بسبب الذباب أعجب، لأن الجنة لا تدخل إلا بالأعمال الصالحة. فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقول: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد، أي لا يتعداه أحد، حتى يقرب له شيئا. شيئا هذه نكرة، يعني مهما قال، يعني هم يريدونه أن يشرك، ليست القضية قضية أخرى. فقال: ليس عندي شيء أقرب، ما عندي ملك شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا، لو شيئا حقيرا. فقرب فخلوا سبيله فدخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الشرك سواء بشيء كثير أو بشيء قليل، كله شرك، وكله مخرج من الملة. والأما الآخر امتنع فضربوا عنقه لامتناعه عن التقرب بغير الله عز وجل إجلالا وتعظيما. ننتقل إلى المسائل. تقرأ علينا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير إن صلاتي ونسكي. نعم، صلاتي المعروفة، ونسكي يعني ذبحي. نعم. الثانية: تفسير فصل لربك وانحر، يعني أمره بإخلاص الصلاة والنحر لله عز وجل يدل على أن ذلك عبادة، فصرفها لغير الله شرك. نعم. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. لماذا بدا به؟ لكونه أعظم الذنوب. نعم. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. يعني معناه أن اللعن إما أن يكون مباشرة أو يكون تسبب. نعم. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. يعني يلتجئ إلى من يحميه ويمنعه لأجل ألا يقام عليه الحد. نعم. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. أي لماذا لعنه؟ لعنه لما فيه من ظلم الغير. لعنه لما فيه من ظلم الغير. نعم. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. أي يبدو أن المؤلف يرجح عدم جواز لعن المعين، لأنه ذكر لعنها المعاصي ثم قال هناك فرق بينها وبين لعن المعين، يعني فإن المعين فيه خلاف والراجح عدم جوازه، وأما سبيل العموم فجائز. نعم. الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. كيف صارت عظيمة؟ لأنها صارت سببا لدخول أحدهم الجنة ودخول الآخر النار. نعم. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. أي نعم، هنا لم يقصده، له احتمالا. الاحتمال الأول: لم يقصده ابتداء، لم يقصده ابتداء، وإنما لما خافهم، خاف شرهم، تقرب به. والمعنى الثاني ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مجموعة الرسائل والمسائل المجلد الرابع صفحة 333. كم الصفحة يا بسام؟ بسام ذكرنا. 333. نعم، أحسنت. تكلم على هذه فقال أريدكم يعني تسمعونها. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله قال وهو إنما قربه للتخلص من شرهم. اكتبوا هذه قول الثاني. وهو إنما قربه للتخلص من شرهم من غير اعتقاد استحقاقه لذلك. من غير إيش؟ استحقاقه لذلك. فصار عبادة للصنم دخل بها النار. يعني هو يعني صار مجرد الفعل يكفي في كفر الشخص ولا يسأل عن نيته. قال إنما قربوا لتخلص من شرهم من غير اعتقاد استحقاقه لذلك فصار عبادة للصنم دخل بها النار. قال وهذا يدل على أن هذا الفعل منه هو الذي أوجب له دخول النار. وهذا يدل على أن هذا الفعل منه هو الذي أوجب له دخول النار لأنه عبد مع الله غيره بهذا الفعل. لأنه عبد مع الله غيره بهذا الفعل. الصنم يعني ما يرى أن الصنم يستحق يذبح له، يعني ليس عنده اعتقاد بهذا الصنم ومع ذلك هذا كفر، نسأل الله العافية بذبحه. العاشرة. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم، لماذا؟ لأنه لكراهته للشرك، لكراهته للشرك، فهو لو وافقهم ظاهرا لسلم، ومع ذلك استرخص نفسه لله عز وجل. نعم. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. شو يقصد مسلم؟ كان يعني قبل أن يذبح الذباب كان مسلم، قبل أن يقرب الذباب كان مسلما، لكن لما قربه انتقل من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلام. لأنه لو كان كافرا لكان دخوله النار بسبب كفره الأول، لكنه كان مسلما ليس من أهل النار، فلما أنه ذبح استحق النار بهذا الفعل، نسأل الله أن يعافينا وإياه. نعم. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. لكون الأمر تغير بهذه السرعة، لحظات قبل الذبح وبعد الذبح. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في بعض المواضع، يقول من الناس من عنده إيمان ضعيف ولو لم يبتلى لبقي على الدين ومات على الإسلام، لكنه لضعف إيمانه لما ابتلي أسأل الله السلامة والعافية ترك الدين وارتد عن الدين. ولذلك ينبغي يا أخوان أن نكثر من سؤال الله العافية، نسأل من سؤال الله العافية، ونكثر من سؤال الله الثبات. يعني شوف تغير القلب بلحظة واحدة أو تغير الفعل بلحظة واحدة. نعم. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. أي لماذا؟ من أخذها المؤلف؟ لقولهم قرب ولو ذباب، يعني هم قصدوا استمالة قلبه، ولو لم يريدوا ذلك استمالة قلبه لما اكتفوا بالذباب، لأن الذباب لا فائدة فيه. يعني لو كان قصدهم اللحم فقالوا قرب جزور، قرب بقرة، قرب، لكن الذباب ما يستفاد منه. إذن هم يريدون استمالة قلبه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم أخوان المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.